وقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب أصول الإيمان للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكنا قد توقفنا عند باب الإيمان بالقدر. أقول مضى في هذا الكتاب ذكر عدة أركان من أركان الإيمان، فتقدم في هذا الكتاب ذكر ما يتعلق بالإيمان بالله وعظمته، وما يتعلق بتوحيد ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ومضت الإشارة في ضمن هذه الأبواب إلى ما يتعلق بالإيمان بالكتب، إلى ما يتعلق بالإيمان بالكتب، وذلك أثناء الإشارة إلى صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. والآن نتكلم عن الإيمان بالقدر، ويبقى الإيمان بالملائكة، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالرسل، ويبقى الإيمان بالرسل لتمام أركان الإيمان الستة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل لما سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر معناه عند أهل العلم أن تؤمن بعلم الله السابق، أن تؤمن بعلم الله السابق وبكتابة الله سبحانه وتعالى لما هو كائن إلى أن تقوم الساعة قبل خلق السماوات والأرض 50,000 عام، وأن تؤمن بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يقع في هذا الكون شيء إلا مما شاء وأراد سبحانه وتعالى، وأن تؤمن بخلق الله لكل ما يقع في هذا الكون. لذلك قسم أهل العلم القدر إلى 4 مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم السابق، أن تؤمن وتعتقد بأن الله يعلم كل شيء، صغيره وكبيره، جله وحقيره، قبل كونه 50,000 عام، بل قبل ذلك سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية أن الله كتب هذه المقادير عنده في أم الكتاب، كتب هذه المقادير عنده في أم الكتاب. المرتبة الثالثة أن تعلم أنه سبحانه وتعالى لا يقع في هذا الكون المخلوق شيء خارج عن إرادته ومشيئته سبحانه وتعالى، فلا يقع في هذا الكون إلا ما أراده الله وما شاءه الله، فما شاءه الله كان، وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الرابعة أن تعلم أن الله خلق كل ما هو كائن في هذا الكون من موجودات وأفعال وإرادات وخيالات وأفكار وأمور تطرأ على الإنسان، كلها خلقها الله سبحانه وتعالى، كلها خلقها الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة، فهم أثبتوا علم لله سابق للأمور كيف تكون، وأثبتوا للعبد مشيئة واختيار، وبينوا أن مشيئة العبد واختياره لا تكون إلا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فللعبد مشيئة واختيار، ولكن مشيئته واختياره لا تخرج عن مشيئة الله واختياره. وبينوا أن علم الله السابق لما سبق، أن علم الله السابق لما كان ولما سيكون ولما هو كائن، قالوا: هذا العلم هو علم من الله، ليس فيه جبر للعبد في أن يفعل أو أن لا يفعل، إنما هو علم سابق. حتى بعض أهل العلم قالوا: مرتبة القدر المرتبة الأولى والمرتبة الثانية معنى العلم فيها أي العلم الكاشف، أي العلم الكاشف، وليس معناها الجبر، يعني علم الله أنه سيكون كذا ليس معناه جبرا أن أن الله يجبر الخلق أن يفعلوا كذا، لا، إنما معناه أن الله بعلمه يكشف ما هو كائن وما كان وما سيكون، فلا يخرج عن علمه شيء، فلا يخرج عن علمه شيء سبحانه وتعالى. فهم أهل السنة والجماعة لم يقولوا كقول الجبرية في أن المخلوق مجبور على فعله، مجبور على فعله، ولم يقولوا بقول القدرية في أن الإنسان يخلق فعله، حتى إن بلغ الأمر عند القدرية أنهم يقولون أن الله لا يعلم الأمور قبل أن تحدث، فعلم الله بالأمور علم مستأنف، علم أنف. إيش يعني أنف؟ يعني لا يعلم الأمر قبل حدوثه، فلما يحدث الأمر يعلمه الله سبحانه وتعالى. فنفوا عن الله صفة العلم السابق بما هو كائن وبما سيكون وبما كان، وجعلوا الأمور كلها مستأنفة، علم الله بها مستأنف، فإذا حدث الأمر علم الله، إذا لم يحدث لم يعلم الله. هذا قول القدرية. وقالوا إن الإنسان يخلق فعل نفسه، فهم نفوا مرتبة القدر. إيش؟ نفوا مرتبة القدر الأولى، ونفوا مرتبة القدر الرابعة. وأهل العلم قسموا القدرية إلى قسمين، قالوا من بلغت به بدعته إلى أن ينفي علم الله السابق كفر، ومن بلغت به بدعته إلى أن ينفي كتابة الأمور فهو على بدعة ضلالة ولا نقول أنه كافر. فقالوا من نفى من القدرية علم الله السابق كفر، ومن نفى من القدرية فقط مرتبة الكتابة فهذا على بدعة وضلالة، لأن الأول نفي العلم عن الله فنفى ما أخبر الله عز وجل به في كتابه وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فكذب القرآن وكذب السنة، فهذا قوله كفر، قوله كفر. هذا فاصل المسألة عند أهل العلم في حكم القدرية الذين ينفون القدر. فمن بلغت به بدعته إلى نفي علم الله السابق قالوا كافر، ومن بلغت به بدعته إلى نفي مرتبة الكتابة فقالوا هذا على بدعة ضلالة، هذا على بدعة ضلالة. والكلام في باب القدر يأتي على وصفين. الوصف الأول أن تتكلم في القدر بما جاءت به النصوص، فهذا لا حرج فيه، فأنت تورد الآية ومعناها وتورد الحديث ومعناه. الوصف الثاني أن تتكلم في القدر بخلاف هذا، تخرج عن هذا الموضوع، تتكلم خارج النصوص وتأتي بأمور وأسئلة حول هذا الموضوع، هنا نقول الخوض فيه منهي عنه، فقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. قال العلماء معنى القدر يعني الخوض في الكلام فيه بما هو زائد وخارج عن النصوص. كلامنا الآن في هذا الباب هو من النوع الأول على الصورة الأولى، نحن نتكلم على دلالات النصوص. قال المصنف رحمه الله باب الإيمان بالقدر، وقول الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. في النسخة عندي خطأ مكتوب من، ها إيش عندكم في النسخة؟ إن الذين سبقت لهم منا، هنا مكتوب من. وقوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض، قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. متفق عليه. أقول: قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، وجه محل الشاهد فيها قوله سبقت لهم منا، سبقت، فالإشارة في الآية إلى أمر سابق، وهو علم الله السابق بأن هؤلاء سيعملوا بعمل أهل الجنة، سيعملوا بعمل أهل الجنة، خلاص. ووجه الدلالة أن الله ذكر في هذه الآية، عند قوله سبقت لهم منا الحسنى، ذكر في هذه الآية القدر السابق المتعلق بأن هؤلاء من أهل الجنة، بأن هؤلاء من أهل الجنة. وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله أخذ من ذرية آدم وقال: هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، ولا أبالي. وسيأتي هذا الحديث. فالذين سبقت لهم من الله الحسنى هم من أهل الجنة. يأتي السؤال، يقول: يا شيخ، أنت تقول أن القدر في المرتبة الأولى والثانية هو العلم السابق من الله، أو كما قال بعض أهل العلم هو العلم الكاشف، هو العلم الكاشف بأن هذا سيكون من أهل الجنة. طيب هذا أليس فيه معنى الجبر؟ أقول لا، فإن علم الله بما سيكون أطلع عليه بعضا من خلقه في بعض الأمور، كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأمور ستكون. أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: انتظروا بين يدي الساعة ستة، موتي وفتح بيت المقدس، وموتان يأخذ في الناس كقعاس الغنم، وفتنة لا تدع بيتا من العرب إلا دخلته، وهدنة مع بني الأصفر، ثم يغدرونكم ويأتونكم على 80 غاية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أخبر الرسول عن أمور ستكون ولا ما أخبر؟ فهل خبر الرسول عن هذه الأمور ستكون صار فيها معنى الجبر؟ هذا من علم الله بالأمور التي ستكون. هل الرسول جبر أن يفتح بيت المقدس؟ هل الرسول جبر أن يكون بالناس موتان، يعني موت وباء عظيم يأخذ في الناس، والعلماء فسروه بطاعون عمواس؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم جبر أن يكون هناك فتنة لا تدع بيت من العرب إلا دخلت، ولا هو فقط علم كاشف؟ فالقدر علم كاشف، لكن تبقى قضية التوفيق لقبول الحق والخذلان عن قبول الحق، هذا من الله تفضلا ورحمة. وهذا التفضل والرحمة من الله ليس بيدك ولا بيدي أن نعترض فيه. فلو فرضنا، ولله المثل الأعلى، أن رجلا لديه عمل بناء عمارة، أي عمل من الأعمال، أتى بأجراء يعملون واتفق معهم على أن أجرتهم 100 ريال في اليوم، فعملوا هذا العمل وانتهى، فأعطى كل أجير منهم 100 التي اتفق معه عليها، ثم اختار من هؤلاء 3 أجراء رآهم أحسنوا وأتقنوا وبذلوا جهد زائد أو أعجبوه، فقال: أنا أزيدكم 50 ريال 50 ريال 50 ريال. هل الأولين حق الاعتراض على صاحب العمل ليش زدتهم؟ لا، صاحب العمل سيقول: أنا بكم اتفقت معكم؟ سيقولون ب100. قال: أعطيتكم إياها ولا ما أعطيتكم إياها؟ قالوا: أعطيتنا إياها. قال: إذن هذه 50 هذه من عندي، تفضل، ما لكم حق فيها. ولله المثل الأعلى، التوفيق لقبول الحق والخذلان عن قبول الحق هو إيش؟ تفضل ورحمة من الله. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهذا رحمة وفضل من الله. الناس متساوون في الأمور التي يريد الله عز وجل إرادة شرعية منا العمل بها. فالرسول الذي بلغ للناس كافة ولا خص ناس دون ناس؟ بلغ للناس كافة. حتى ذاك السائل الذي جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين، أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء عن سائر الناس؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إلا ما في جراب هذا السيف، وأخرج صحيفة فإذا فيها ما يتعلق بأمور الزكاة وأنصبت الماشية، ما في شيء زائد. إذن الرسالة المحمدية كانت عامة للناس، العقول وزعت على الخلق، والقدرة مع الخلق، عند الخلق. الله أعطاهم قدرة وأعطاهم عقول وأعطاهم إرادة وأعطاهم حواس، فتساووا في هذا، يسمع الحق ويبصر الحق ويفكر في الحق وتأمل وتدبر، والرسول عام يسمع القرآن. فلما تساوى الناس في هذا سقطت حجتهم أمام الله، ولا ارتفعت حجتهم أمام الله؟ ما لهم حجة، حتى لا يكون للخلق حجة على الله. ولذلك يوم القيامة يؤتى بالأبكم الأكمه الذي لا يسمع ولا يحسن الكلام، ويؤتى بالمجنون، ويؤتى بالطفل الصغير الذين لم تساووا مع سائر الخلق، لم تساووا مع سائر الخلق في بلوغ الحجة، فيمتحنوا بالعرصات يوم القيامة، فيمتحنهم الله يوم القيامة. الأكمه الذي لا يسمع ولا يتكلم وأحيانا لا يرى، والمجنون والطفل الصغير، ومن في حكم المجنون؟ فهذا كل واحد ما هو حجة أمام الله، يقول: يا الله أنا مجنون، ما عرفت الرسالة. والأب والأكمه يقول: يا رب أنا لا أسمع ولا أتكلم، بل بعضهم يقول ولا أبصر. والصغير يقول: يا رب أنا صغير طفل. لهم حجة ولا ما لهم حجة؟ لهم حجة، فيمتحنوا يوم القيامة في العرصات، كما صح في ذلك الحديث، كما صح بذلك الحديث عن الله سبحانه وتعالى. فمن قدر الله من هؤلاء الأطفال أن يكونوا في الجنة، جعلهم الله خدم لأهل الجنة. الطفل يكون لأهل الجنة، إذا كان أبواه من أهل الجنة يمكن يجعلهم سبحانه بمشيئته وإرادته خدما لأبويه. واضح؟ إذن ليس لأحد حجة، الذي يبقى هو التفضل بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى لمن أراد، أو الخذلان لمن أراد، أو الخذلان لمن أراد، فليس لأحد حجة. فعلم الله السابق الأزلي وما كتبه الله في أم الكتاب ليس فيه معنى الجبر، إنما هو علم كاشف يكشف الله عز وجل به ما كان وما هو كائن وما سيكون. ولا يختلف عما أطلع الله عليه بعض الأفراد من رسله عن أمور ستكون، فهل فيها معنى الجبر؟ ليس فيها معنى الجبر، فهذا شيء من علم الله الأزلي السابق سبحانه وتعالى، فلا يقتضي معنى الجبر. إنما هي أعمالكم إيش؟ نعم، الناس سواسية في عقولهم. ولذلك جاء في الحديث: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي، شوف قال يسمع بي ولا يؤمن بي إلا دخل الجنة. فأبلغهم حتى يسمع كلام الله، انتهى كذا، تساوى بلغت الحجة، انتهينا. واضح؟ إذن إن الذين سبقت لهم من الحسنى فيها إشارة، أو في الآية دلالة على مرتبة العلم السابق الأزلي لله سبحانه وتعالى، وهي المرتبة الأولى، وعلى ما كتبه الله سبحانه وتعالى في أم الكتاب. وقوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي أن كل أمر يقدره الله فهو من العلم السابق الذي يعلمه الله، ما يخرج شيء عن علم الله، لا صغير ولا كبير، ما يعزب عن علمه مقدار ذرة. ورقة الشجر في أعماق البحر تسقط من الشجرة في البحر يعلمها الله سبحانه وتعالى، لا يعزب عن علمه شيء. ألا له الخلق والأمر، وأمر الله قدر مقدور، ما حد يخرج عن قدره سبحانه وتعالى، فلله الخلق ولله الأمر. كل ما أمرنا الله عز وجل به سواء أمرا كونيا أو أمرا شرعيا هو أمر مقدره الله سبحانه وتعالى ويعلمه من الأزل، وكتبه في أم الكتاب قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف عام، وسيأتي الحديث. ثم قال المصنف والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، فيها الدلالة على مرتبة إيش؟ الخلق، وهي المرتبة الرابعة. وفيها رد على الذين يقولون إن أعمال العباد مخلوقة للعباد، أن أعمال العباد خلقها العبد، لذلك ألف البخاري ردا على هؤلاء خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد. فكل ما يفعله العبد هو بخلق الله، هو بخلق الله، ولا يخرج العبد، ولا يخرج العبد في إرادته ومشيئته عن علم الله لمن وعن إرادة الله، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. إذن الآية فيها دلالة على مرتبة الخلق. احنا قلنا مراتب القدر أربعة: العلم الأزل السابق، الكتابة في اللوح، المشيئة من الله سبحانه وتعالى لأن يقع ما علمه سبحانه، الخلق، أي أن العبد مهما فعل من فعل فهو بخلق الله سبحانه وتعالى. وتأمل هذه القضية، من الذي أوجدك من العدم؟ الله. من الذي أعطاك القدرة على الأكل والشرب والقيام والنهوض واكتساب العيش والخروج والدخول؟ الله. فكل فعل تفعله إنما فعلته بما أعطاك الله إياه من خالقيته لك، من خالقيته لك. ولذلك جاء في الحديث إن الله صانع كل صنعة، يعني لو جاء إنسان واخترع مثلا التلفزيون، اخترع الراديو، فالله اللي خلق الراديو والله اللي خلق التلفزيون. إن الله خالق كل صانع صنعته. الميكروفون الله اللي خلقه، كيف؟ أقول هذا الإنسان الذي اخترع الميكروفون وصنع بهذه الصنعة، من الذي خلقه؟ هذا الإنسان اللي اخترع هذه الصنعة، من الذي خلقه؟ إذن هو يعود إلى الله بالحقيقة. لولا أن الله أقدره، لولا أن الله أعطاه، لولا أن الله مكنه لما حصل هذه الصنعة. فالله صانع كل صانع صنعته. والله خلقكم وما تعملون، وما تعملون، كل ما تعمله هو من خلق الله سبحانه وتعالى، هو من خلق الله سبحانه وتعالى. قال إنا كل شيء خلقناه بقدر على المراتب التي ذكرناها. ثم أورد حديث مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين سنة وكان عرشه على الماء. هذا الحديث فيه بيان مرتبتين من مراتب القدر: المرتبة الأولى علم الله السابق الأزلي، المرتبة الثانية ما قدره من التقدير قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف عام. وقد جاء في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لعله سيأتي: أول ما خلق الله القلم قال أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن لأن تقوم الساعة، قال وكان ذلك قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف عام. إذن هذا هو التقدير الأول الكتابي العام، في أمة الكتاب. قبل التقدير الكتابي علم الله السابق، صح؟ إذا أول مرتبة أو أول مرتبة في في في في التقديرات لأفعال المخلوق علم الله السابق. ثاني شيء التقدير العام المفصل في أم الكتاب قبل أن يخلق الخلق والسماوات والأراضين 50,000 عام. ثم سيحصل تقدير آخر. ما هو هذا التقدير؟ أقول التقدير الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يخرج من ظهر آدم ذريته في وادي نعمان. فين وادي نعمان هذا؟ ما تعرفه؟ هو عرفه، عرفه هو وادي نعمان، عرفه هو وادي نعمان. والناس اليوم يقولوا نعمان الكبير ونعمان الصغير، عرف الوادي الكبير نعمان الكبير والصغير تحت الكر، تحت الكر في قرية موجودة من قرية نعمان. قال إن الله أخرج من ظهر آدم ذريته بوادي نعمان وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وجاء في الحديث إن الله أخرج من ظهر آدم ذريته، ها؟ وقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. فهذا التقدير الثاني بأن هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، وهو تقدير لا يخرج عما في اللوح المحفوظ. التقدير الثالث، التقدير الثالث الذي يحصل في ليلة القدر، حيث يقدر في كل سنة ما سيكون، أو التقدير الرابع إذا قلنا علم الله، التقدير الرابع حيث يقدر في كل سنة ما هو كائن، كما جاء عن قتادة إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. قال قتادة في ليلة القدر يقدر الله ما هو كائن في هذه السنة، يعني يكتبه في كتابه يعطى للملائكة أو ينزل في كتاب إلى السماء الدنيا أو كما جاء في بعض الآثار. ها؟ نعم، بدليل قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. خلاص، هذا التقدير الرابع، التقدير العام، التقدير السنوي. خلاص، وهناك تقدير آخر خاص وهو التقدير الخامس، التقدير الذي يكون عند خلق الإنسان في رحم أمه، عند خلق الإنسان في رحم أمه، حيث يكتب في صحيفة الملك عن هذا الرجل أو عن هذا المخلوق، أحي أم ميت، أشقي أم سعيد، أغني أم فقير، إلى آخر الأشياء التي تكتب له، 4 أشياء كما سيأتي إن شاء الله ذكرها في الحديث. فهذا تقدير خامس يقدر فيه حال كل إنسان، يقدر فيه حال كل إنسان في صحيفة توضع عند الملك. هذه التقديرات كلها لا تخرج عن علم الله ولا تخرج عن ما في اللوح المحفوظ. خلاص، هذه التقديرات وستأتي الأحاديث تشير إلى هذه الأنواع، وعن كل نوع سنبين ما يتعلق به. إذن هنا هذا الحديث أشار إلى التقدير الثاني وهو الكتابة في اللوح المحفوظ كما دل عليه الحديث الآخر، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن أن تقوم الساعة. وهذا التقدير قبل خلق السماوات والأرض. التقدير الثالث هو الذي حصل لما مسح الله على ظهر آدم أو أخرج الله من ظهر آدم ذريته، فهذا بعد خلق السماوات والأرض. قال المصنف وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. متفق عليه. أقول هذا الحديث يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن لكل إنسان كتاب خاص بالمقادير الخاصة به، وهو جزء من الكتاب الموجود في اللوح المحفوظ، وأن كل إنسان مكتوب مقعد من النار ومقعد من الجنة، وكأن بني آدم له قدر يكون فيه على التخير، إن اختار كذا وعمل كذا وكذا صار له كذا، وإن اختار كذا وعمل كذا وكذا صار له كذا، مثل ما قال تعالى وهديناه النجدين، وهديناه النجدين. وقد دلت النصوص أن هناك الكثير من الأشياء في ابن آدم قد تغير قدره، لكن لا تغير قدره بما يخرجه عما في اللوح المحفوظ وفي علم الله السابق، إنما تجعله يختار أحد القدرين، كما قال صلى الله عليه وسلم، أضرب لكم أمثلة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أجله ويبارك له فيه فليصل رحم. إذن صلة الرحم إيش يحصل فيها؟ تطيل الرزق، تطيل العمر وتوسع الرزق. مفهوم هذا الحديث أن الإنسان إذا لم يفعل هذا لم يطل عمره ولم يتسع رزقه، إلا إذا فعل أشياء أخرى كمان غير هذا، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ معنى هذا أن الإنسان مكتوب له قدرين في العمر وقدرين في الرزق، إن جاء بالأسباب التي تؤدي إلى هذا يسره الله لهذا، وإن جاء بالأسباب التي تؤدي إلى هذا يسره الله لهذا. يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، وعنده أم الكتاب. فالإنسان مخير بين طريق الخير وبين طريق الشر، إن شاء اختار هذا وإن شاء اختار هذا، فإن شاء واختار هذا ومشى فيه خلاص مشى. ضرب بعض أهل العلم مثال، قال مثل ما أن إنسان للتخيير وأنه خلاص يتيسر للي اختاره يمشي عليه، قال مثل ما أن إنسان يصعد جبل والجبل تتلوه هاوية، يقول هو يصعد الجبل بإمكانه يتراجع، بإمكانه يرجع، بإمكانه يروح حتى يأتي عند النقطة الهاوية، بإمكانه يرجع، لكن من حين ما يرمي نفسه من الهاوية انتهى، ما يقدر يسوي شيء، اختار خلاص. كذا الإنسان لله المثل الأعلى في قدره، هو يمشي ويختار، والله يهديه، بين له طريق الحق وطريق الباطل، بين له طريق الخير وطريق الشر. ولذلك ايش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ايش يقول عليه الصلاة والسلام في الإشارة الى مثل هذه المعاني، وانها باكتسابك يا ابن آدم، وانه ما في شيء عليك ضربة لازم، انت بإمكانك ان تستعمل مقادير الله وتمشي. قال: انما العلم بالتعلم، وانما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطاه، ومن يتوقى الشر يوقى. وقال صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى عليه الصلاة والسلام، قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله. انتهى الموضوع، انتهى انتهى. وبعض الناس يظن أن القدر جبر، أن القدر جبر، وهذا خطأ. أشكل عليهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمعوه يقول: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. قالوا: هذا يفيد أن القدر إيش؟ جبر. فنقول: لا، القدر ليس بجبر. طيب إيش معنى يسبق عليه الكتاب؟ أقول لك: يا أخي حنانيك، انتظر. هذا الحديث جاء برواية عند مسلم، قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، وفي الثاني قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس. إيش المعنى؟ الرجل منافق حينما يعمل بعمل أهل الجنة هو منافق وهو يعلم أنه منافق، والثاني مؤمن رغم معصيته مؤمن، رغم أنه يعمل بعمل أهل النار مؤمن، ناقص الإيمان لكن مؤمن، لا يزال في قلبه إيمان، لا يزال في قلبه خشية، لا يزال في قلبه خوف من الله، لا يزال يرجو رحمة الله، لا يزال يسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له حتى إن فعل المعصية غلبته شهوته، غلبه هواه، غلبته صحبة السوء، غلبته الحاجة في الدنيا، لكنه مؤمن عنده إيمان، يتوب يستغفر، إذا غشي الليل يتندم على اللي صار منه، يسأل الله أنه يعينه ويترك هذا الشيء. في الناس يشوفوه يعمل ويفعل من الأمور أمور الفجور، لكن الله يعلم حقيقة حاله، فالله يريد في آخر يعمل بعمل أهل الجنة على ما فيه. ومهما تكن عند امرأة من خليقة وإن خالها تخفى عن الناس يعمل بعمل أهل الجنة. إذن القضية ما في أنه القدر جبر، لا، القدر ما هو جبر، القدر علم كاشف والإنسان يختار وله مشيئة، وهو محاسب على مشيئته واختياره، ومشيئته لا يملكها إلا بمشيئة الله، فهو لن يخرج عن مشيئة الله، لن يخرج عن مشيئة الله وإرادة الله. فإذا عمل العمل الصالح وتحراه ورجاه وسعى فيه الله يسر له. ما قال الرسول من سلك طريقا، شوف لازم هو يسلك، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، لازم يسلك. حتى الرزق، الرزق ما هو قدر؟ حتى الرزق قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير إيش؟ تغدو خماصا وتروح، لكن تغدو وتروح ما جلست، في سعي، في شيء تسويه، هي في شيء تعمله كذا. بني آدم في كل أموره، تبغى الولد روح اسعى جمع المهر واختار الأسرة الطيبة واختار البنت الصالحة وازدوجها، أما جالس في بيتك تقول أنا أبغى ولد يا رب ما يجيك، روح اسعى اعمل. الله لما أنزلك في الأرض، لما أنزل أبونا آدم عليه الصلاة والسلام إلى الأرض، ها يعني الله سبحانه وتعالى يقول عموما هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، مو تجلس، أمشي في مناكبها. إذن القدر ما هو جبر، القدر علم من الله سابق بما سيكون، كاشف لهذا الذي سيكون، فلا يدخل فيه معنى الجبر. فقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة، فيه إشارة إلى هذا المعنى الذي ذكرت، أن من قدر الإنسان تكفى. واحد اضبط لنا الوقت، كم باقي على الوقت؟ كم؟ ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة، ها؟ فيه إشارة إلى هذا المعنى. ولذلك جاء في الحديث أن المؤمن إذا أدخل إلى القبر أدخله أهله في القبر، ها صح، إذا أدخل في القبر من النعيم الذي سيكون له في عالم البرزخ أن الله يريه مقعده من النار ويقول كان هذا مقعدك من النار وقد أبدلك الله خيرا منه لعملك الصالح، ويفتح له مقعده من الجنة، فتفتح له نافذة من الجنة، لا يزال في عالم البرزخ يشم من ريحها ويتنسم من هوائها حتى يقول يا الله يا الله عجل، أبغى أدخل، أبغى أوصل لهذه، أنا الآن هنا، أنا الآن على الباب. لكن في الحديث ذكر مقعده من النار ومقعده من، إشارة إلى إيش؟ إلى قضية، هذه القضية اللي ذكرناها لكم. طيب يا شيخ هذا الكلام اللي أنت تقوله، الله يقول إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا، فكيف؟ أقول لك نعم، أجل الذي سينتهي إليه في علم الله، سواء هذا ولا هذا، فإن اختار هذا الله يعلم أنه سيختار هذا وهذا أجله، وإن اختار هذا الله يعلم أنه سيختار هذا وهذا، أي الذي لن يستأخر عنه؟ واضح؟ تعليق على الهامش. هذه النقطة يا شباب هي الفرقان بين المسلمين، بين المسلمين المؤمنين وبين الكافرين فيما يسمى اليوم بعلم البرمجة العصبية. هذه النقطة. نحن أهل الإيمان أهل الإسلام نقول الإنسان قد يستطيع أن يغير شيء من نفسه ومن حياته، ولكن إيش؟ بتوفيق الله، بالرجوع إلى الله، باتباع أمر الله. فلا نقول أن الإنسان يملك، الفقير يملك أن يكون غنيا، الغبي يملك أن يكون ذكيا، المدري من نفسه بنفسه لنفسه لأمور عادية. لا، علم البرمجة العصبية اللغوية من أهم النقدات التي توجه إليه أنه ألغى جانب القدر، فليس فيه أن الأمور بقدر. هم يطلقون أن كل إنسان فقير يستطيع أن يكون غني إذا اتبع هذه الأمور، أن كل إنسان غبي يستطيع أن يكون ذكيا بهذه الأمور، أن كل إنسان غير ناجح يستطيع أن يكون ناجح بهذه الأمور. فهم جعلوها حتمية وجودية، ألغوا جانب القدر. هذا الفرق بين نظرتنا ونظرة الكفار الذين يتكلمون في علم البرمجة العصبية اللغوية، وهذا أحد النقدات القوية الموجهة إلى هذا العلم، أن العلم يلغي جانب القدر ويجعل أمور الحياة كأنها معادلات في التعامل بعيدة عن مقادير الله. ما في عندهم قدر. كلامهم في البرمجة العصبية، افتح أي كتاب من كتبهم ستراه يتكلم كيف تكون غنيا، كيف تصبح مشهورا، كيف تكون ذكيا، كيف تكون ناجحا، كيف تكون كذا، كيف، كل هذه عناوين كتبهم. ليش؟ لأنه عندهم الحياة معادلات عادية مبنية على الحتمية الوجودية اللي قررها جان بول سارتر الفرنسي. خلاص، أن الكون كله للإنسان، والإنسان له أن يستمتع بهذا الكون بما يشاء، كذا بالإطلاق. هذا الفرق بيننا وبينهم. نحن نقول من أراد الله له الخير والهداية هداه ووفقه وفق يعني الأمور الشرعية التي علمنا إياها الرسول، فلما يرجع إلى الله لا يملك إنسان كذا من نفسه بنفسه بدون الرجوع للأمور الشرعية أن يغير. أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن القدر والدعاء يصطلعان في السماء حتى تقوم الساعة، فبالدعاء، وهذا من الوسائل، بالعمل الصالح، بكذا بكذا. أما أن تترك هذا كله تجنبه، تجلس تذكر لي أشياء كالمعادلات في الحياة وأنك بها تستطيع أن تغير كينونتك وحياتك اللي أنت موجود عليها في الحياة، هذا إلغاء لركن الإيمان بالقدر. فهمتوا؟ هذه إحدى المغامز القوية في موضوع البرمجة العصبية اللغوية، أنهم يتكلمون بطريقة يلقون فيها القدر، يلغى فيها أمر القدر. كذلك حينما يتكلمون في هذا، أخبرني بعض الإخوة جزاه الله خير خبر آخر، قال الآن يا شيخ أصبحت قضية البرمجة العصبية الهامش طال ما عليه. قال الآن يا شيخ قضية البرمجة العصبية اللغوية خلاص أصبحت شيء قديم. قلت له أجل إيش اللي صار؟ قال في شيء جديد الآن نزل ويعملوا عليه دورات. يقول كيف تعرف الشخصية من التوقيع؟ وبدأ ويعملوا دورات ويعلموا الناس يعني، وهذا مبني على أشياء نفسية، ردات الفعل صح مبني على أشياء نفسية، لكنه أيضا في تخرص بالغيب، وفيه ضرب من ضروب الكهان، فيه ضرب من ضروب الكهان، وفيه يعني تعدي على الأمور التي ما ينبغي الكلام فيها، تعدي على الأمور التي ما ينبغي الكلام فيها. وأي إنسان يجعل له الغراب هاديا إيش رح يأكل؟ الغراب يهدي إلى إيش؟ إلى القمايم والجيف. هذا اللي يجعل له الغراب ويجعل الثقافة الأوروبية هي هاديته إلى طرق الحياة، ويطلب أن يكون ناجح، ويطلب أن يكون غني، ويطلب أن يكون سعيد بالثقافة الأوروبية. هذا هو مصيره، هذا هو مصيره. خلاص خلاص انتهينا من هامش، نرجع فوق. طيب، لذلك لما قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، إيش قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هم في الأول فهموا مدام أنه قدر أنه خلاص هذا حتم، إيش قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال اعملوا، ما هو قدر جبر، ما هو جبر، هذا علم، الله يعلم أنه علم كاشف، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني من كان لديه الأسباب والبواعث التي تهديه إلى أن يختار طريق الخير فالله يسر لطريق الخير، ومن كانت لديه الأسباب والبعد تهديه لطريق الشر الله يسر لطريق الشر وهديناه النجدين. لكن الإنسان هو الذي يعمل وهو الذي يختار، ما في شيء اسمه قدر جبر، ما في اسمه قدر جبر. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة. يعني من علم الله في الأزل وكتبه في اللوح المحفوظ وكتبه في رحم أمه وكتب في كل سنة في مقاديره أنه سيكون من أهل السعادة ييسر لعمل أهل السعادة. من يتحرى الخير ومن يتوقى الشر ولا يزال يصدق ويتحرى حتى يكتب عند الله صديقا، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله، وإنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. أمور مربوطة مع بعض، أنت تسعى. مثال ولله المثل الأعلى، إذا أنت ما عندك رغبة أنك تدرس وتكمل دراستك يا شيخ، لو أحط لك إيش ما تدرس ولا تكمل دراستك، إذا أنت ما عندك رغبة أنك تقوم تصلي الصلاة في وقتها ما راح تقوم تصلي الصلاة في وقتها، لازم يكون منك عمل انبعاث. طيب هذا الانبعاث كيف يجيب؟ توفيق الله، وهذا مالك أنت على الله في شيء، الله بفضله وبرحمته وبمنه وبكرمه هدى من شاء إلى الإسلام، وبعدله وبحكمته صرف من شاء عن هذه الهداية، وهذا أمر كوني يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. مثل ولله المثل الأعلى ما ضربت لكم في قصة الرجل الذي عنده أجرة إلا يعمل يأخذ عمل، وانتهينا حقك الزايد أنا، ولن يدخل أحدكم الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله برحمته. أما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ، انتبهوا للآية هذه، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، ومقابلها وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى سنيسره. لاحظوا أنها اقترنت بعمل، هو عمل، هو أعطى، هو صدق. قد يقول إنسان يا شيخ أنا بخيل بصراحة، أنا بكلمك أنا بخيل، أنا أتعب في القرش وكذا وبصعوبة أرضى أخرج نص ريال مو ريال، فأقول يا أخي ها أحمل نفسك على البذل والعطاء واقصرها عليه كثرا، ولا تسكت، لا تتهاون معها، أدبها. ليش؟ من فين أخذت هذا الكلام؟ أقول من قول الرسول إنما الحلم بالتحلم، تحلم تفعل، قال علماء الصرف صيغة تفعل تدل على تكلف الفعل مرة بعد مرة، يعني الأمر ما يحصل إيش بسماحة، يحصل بنوع تكلف. مقصود الرسول يقول أنت احمل نفسك على فعل الطاعة، احمل نفسك على التشبه بالأخيار، احمل نفسك على أن تقوم الليل، احمل نفسك على أن تحافظ على الصلاة في وقتها، احمل نفسك على كذا، لو بأن تعاقبها، لو بأن تحرمها، لو بأن احملها اقصرها عليه مرة مرتين ثلاثة رح يهون، كل ما يزيد تضعف مقاومة النفس حتى تسمح معك على الخير، حتى يصير هذا الفعل إن شاء الله كالملكة. كالملكة، إيش هي الملكة؟ قالوا الملكة لما جاءوا يعرفوها قالوا المرأة الملكة القدرة على فعل الفعل على فعل أي فعل بأدنى كلفة بأدنى شيء بدون أي شيء. فتقول فلان أصبحت قيادة السيارة عنده ملكة. يا أخي يسرح بفكره وهو يعترف يقول ما أدري بنفسي إلا أنا في العزيزية. طب هذا الطريق من العتيبية للعزيزية كيف مشي؟ إشارات وزحمة وسيارات قدامه وسيارات جنبه. أقول صار يقود بالملكة صار يقود بهذه الملكة خلاص أصبح. لكن الغشيم دوب ويسوق بس يسرح شوية يمكن يخبط صح ولا لا؟ فأنت تحمل نفسك شوية شوية شوية شوية شوية شوية لا تستسلم لا تستسلم. أنا فعليك أنك مثلا تبر والديك أحملها على هذا ذللها على هذا. نفسك مثل الأرض الصخرية اللي تحتاج تكسير حتى تصير أرض سمحة أحملها عليه أدبها بهذا مرة على مرة على مرة حتى يصير الفعل لك سهل. وإنما الحلم بالتحلم. الله الرسول ما قال الكلام ده عبث. الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ما يقال. وذلك هناك الحسن يقول يتحرى يتحرى يعني كل ما يقول كلمة ينتبه هل هذه الكلمة صح ولا غلط. إن حس أنه غلط قال أو كلام نحوه أو بمعنى يخشى أنه يخطئ يكذب يخشى ذلك. فأنت لا تستسلم لنفسك اعمل وانت ان شاء الله من اهل السعادة لانه ربي من عليك بانك في الاسلام. انت الله من عليك بانك في هذه البلاد الطيبة معناته انت ان شاء الله رجل صالح عندك بذرة الصلاح. اي قصور عندك عالج في نفسك بان تحملها على فعل الطاعة عالج بان تحملها على فعل الطاعة وان شاء الله توصل باذن الله تعالى. طيب نقف عند هذا الحد. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه سائلة تسأل هل يجوز للمرأة المسلمة أن تقرأ القرآن وهي حائض؟ الجواب نعم يجوز للمرأة المسلمة أن تقرأ القرآن وهي حائض بشرط أن لا تتمس المصحف بيدها فلها أن تقرأه عن ظهر قلب. والدليل على ذلك عند أهل العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة قال لها اصنعي كما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قال العلماء ومما يصنعه الحاج قراءة القرآن فلها أن تقرأ القرآن. واستدلوا أيضا على جواز القراءة للمرأة الحائض بدون أن تمس المصحف بحديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحياني كان يذكر الله على كل أحياني. قالوا أعلى الذكر هو قراءة القرآن فيجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن. تقول هل يجب على المسلم أن يتبع مذهب معين؟ الجواب لا لا يجب على المسلم أن يتبع مذهبا معينا. والعلماء رحمهم الله يقولون العامي مذهبه مذهب مفتيه على شرط أن يراعي العامي الآداب الشرعية عند الاستفتاء. وأول أدب شرعي عند الاستفتاء أن يختار من يثق في دينه وفي علمه وفي تقواه وورعه ويكون هو محل سؤاله. ثاني أدب أن يسأله وهو لا يعلم لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فيسألوا عند عدم العلم. فلا يكون السؤال طلبا للرخصة أو لا يكون السؤال طلبا للهوى أو لا يكون السؤال من أجل يعني إيقاع الشيخ في الخطأ أو نحو ذلك لا إنما يكون السؤال عند عدم العلم. ثالث أدب من آداب السؤال للعالم أن تسأل العالم بغية رفع عدم العلم الذي لديك وتعمل بما أفتاك به المفتي. لا يجوز للإنسان العامي إذا استفتى مفتيا وأفتاها المفتي بعد مراعاة هذه الآداب لا يجوز له أن يترك كلام المفتي إلا إذا قامت لديه الحجة أن كلام المفتي يخالف آية أو يخالف حديث أو يخالف إجماع أو قياس صحيح معتبر. فيما عدا هذا فالواجب على العامي أن يعمل بفتوى من استفتاه مع مراعاة الآداب الأخرى. وما يفعله بعض الناس من أنه يستفتي هذا ويستفتي هذا يطلب الأسهل هذا خلاف الشرع هذا خلاف الشرع. فإن قيل ما محل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك وين أفتاك المفتون وأفتوك، فقل محله إذا علمت أن في المسألة خلاف ومن تعرف تأخذ بهذا القول وبهذا القول، ولا قدرة لك على الاستفتاء، وكان قلبك خالصا من الهوى ومن الشهوة برئت منها، فعندها ما يطمئن له قولك من هذه من الأقوال هذه في المسألة الخلافية ارجع إليه، ولا يلزمك قول واحد بعينه. أما ما دمت قد استفتيت عالما فالواجب أن تأخذ بقول هذا العالم، إلا بشرط أن تراعي فيه الآداب الشرعية، إلا إذا خالف قول العالم آية أو حديث أو إجماع أو قياس صحيح معتبر، إلى آخر الآداب التي يذكرها أهل العلم في هذا الباب. هذه تسأل عن سؤال أجبنا عنه، تقول ما معنى إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب سير الحديث؟ هذا أجبنا عنه أثناء المحاضرة. هذه سائلة تسأل تقول زوجي لم يصلي إلا 17 مرة خلال 20 سنة وهو الآن لا يصلي، فهل يجوز أن أبقى معه؟ أقول إذا كان الرجل يمتنع عن أداء الصلاة مع القدرة وعدم المانع مثل هذا الوقت مع القدرة وعدم المانع، يعني ما يصلي متقطع ولا شيء، إنما تقول بس 17 مرة خلال، فمثل هذا كافر حتى عند جمهور أهل العلم، حتى عند جمهور أهل العلم، لأنه هذا خرج عن صورة التساهل، خرج عن صورة التساهل. أما إذا كان يتساهل بأداء الصلاة فيصلي أحيانا ويترك أحيانا، فأهل العلم فيه على قولين. القول الأول أنه كافر، وهو الذي عليه الفتوى عندنا، وهو مذهب الحنابلة. والقول الثاني أنه مدام يتساهل ولم ينكرها ولم يجحد بها فهو كافر كفر دون كفر، يعني من أهل الكبائر، كبائر الذنوب والمعاصي، كبائر الذنوب والمعاصي والمعاصي. فإذا كان زوجك على هذه الحالة فالذي يظهر أنه كافر بهذا الأمر فعظيه وانصحيه، فإن تاب ورجع وإلا يعني توجهي إلى أي مركز إسلامي قريب عندك، لأن السائلة من هولندا، توجه إلى المركز الإسلامي وارجع إلى أهل العلم في هذا المركز الإسلامي لكي يعني ينظروا في الفصل بينك وبين زوجك. وهذا الكلام مبني على قاعدة عند العلماء في المذهب الحنبلي، أن الذي يثبت الحكم على المعين ليس أفراد الناس وعامة الناس، إنما هو من ولي أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين. والمراكز الإسلامية الآن في البلاد الكافرة تقوم مقام ولي الأمر الأهل تلك البلاد، فما أقول أنا للمرأة خلاص هو كافر يلا أتركيه، إنما أقول ارجعي للمركز الإسلامي الذي لديك وهو الذي ينظر في أمر إثبات الكفر لهذا الرجل والفصل بينك وبينه بناء على هذه القاعدة التي يقررها المذهب عندنا. هذا سائل آخر يقول عندي منتدى في الإنترنت أقوم باستقبال الظاهر الأسئلة وأرسلها للمشايخ للإجابة عليها، وأنا ليس عندي إلا القليل من العلم، فهل هذا يجوز؟ نعم يجوز، بشرط أن تنسب كل فتوى إلى من أفتاك بها وتبرئ ذمتك، وأن تنقل السؤال كامل للعالم الذي تستفتيه. وهذه سائلة تسأل تقول ما حكم من يغضب من قدر الله؟ أقول هذا الذي يغضب من قدر الله ولا يرضى بقضاء الله وقدره عنده خلل في ركن الإيمان بالقدر خيره وشره، والواجب على المسلم أن يوطن النفس على أن يحملها على الرضا بقضاء الله وقدره. قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المسلم أو أمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وحمد الله فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر وحمد الله فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. هذا نهاية هذا الدرس، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.